إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه. هو اللقاء الثاني من لقاءات شرح هذه الرسالة المباركة، قاعدة مختصرة في طاعة الله ورسوله وولاة الأمور لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثرى. وكنا قد وصلنا في القراءة في مقدمة هذه الرسالة المباركة إلى قول المقدم لها، قال: وإن من نهج أهل السنة والجماعة وسبيلهم مع ولاة أمرهم أنهم يرون وجوب السمع والطاعة لهم في المنشط والمكره أبرارا كانوا أو فجارا، أبرارا كانوا أو فجارا. وهذه الكلمة أنت ستراها في كل كلام قاله الأئمة في المعاملة مع ولاة الأمور، أبرارا كانوا أو فجارا، لأن ظلم الحاكم أو عدله وجوره لا علاقة له بهذه القضية أصلا، إنما على الرعية السمع والطاعة ما لم يؤمروا بمعصية. إذا لم يؤمر الإنسان بمعصية فيجب عليه أن يسمع وأن يطيع، وأمر الحاكم للرعية لا يخرج عن واحد من ثلاثة أقسام: إما أن يأمر بما هو طاعة لله ورسوله، وهذا حينئذ يجب أن يمتثل لأنه طاعة لله ورسوله. القسم الثاني أن يأمر بما هو مباح، أن يأمر بما هو مباح، فحينئذ يجب على الرعية الانصياع لأمره. القسم الثالث أن يأمر بما هو معصية لله عز وجل ورسوله، فحينئذ لا سمع ولا طاعة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكما قال صلى الله عليه وسلم فيما في الصحيحين: إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ومعنى لا سمع ولا طاعة يعني لا نسمع له في هذه المعصية ولا نطيع ولا ننزع يدا من طاعته. قال أنهم يرون وجوب السمع والطاعة لهم في المنشط والمكره أبرارا كانوا أو فجارا، وإنما الطاعة في المعروف، فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وينصحون لهم، يعني الرعية تنصح لولاة أمورهم بأن يحبونهم وأن يدعوا لهم وألا يشوشوا عليهم وألا يحملوا الناس على الخروج عليهم وألا يدعوا الناس لنزع أيديهم من طاعتهم أو إلى نقض بيعتهم أو يكفرونهم. كل هذا من النصيحة لولي الأمر، وهذه النصيحة فرض على كل مسلم يؤمن بالله ورسوله، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: ولمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، يعني ولحكام المسلمين. والنصيحة للحاكم كما قال أهل العلم أن نحبه وأن ندعو له وأن نكف عن ذكر مساوئه وأن لا نترفغ بمخالفاته ولا ندعو الناس لخلع اليد من طاعته ولا ننزع يدا من طاعته ولا ننقض البيعة التي أخذت علينا ووجبت علينا بتوليه علينا، بل نرى له السلطان الشرعي سواء وصل إلى سدة الحكم بالمبايعة أو وصل بالتغلب والقهر، ما دام أنه استقر له الأمر وجب له السمع والطاعة برا كان أو فاجرا. وهذا الذي يجب أن يفعله وأن نفعله الآن مع الحاكم الجديد الدكتور محمد مرسي، هذا الذي يجب أن يفعل، لأن بعض الناس يظن أننا إنما نتبع أهواءنا. نحن قلنا قبل ذلك مرارا: من تولى علينا ووصل إلى سدة الحكم سواء بالاختيار والمشورة أو بالتغلب والقهر واستقر له الأمر وجب له السمع والطاعة وحرم نزع اليد من طاعته كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: وينصحون لهم ولا يدعون عليهم، بل يدعون لهم بالصلاح والمعافاة، لأن الذين يدعون على ولاة الأمر هم أهل البدع فقط، وسيأتيك كلام أهل السنة الآن. قال: بل يدعون لهم بالصلاح والمعافاة ولا يرون جواز الخروج عليهم ولا قتالهم ولا نزع يد الطاعة منهم، وإن جاروا وظلموا بل يعدون ذلك، يعني كل الذي ذكره هذا من البدع المحدثة. قال إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله قال في رسالته الفزة أصول السنة، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. ثم قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليست السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة، اسمع إلى هذا الكلام، قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة، يعني من ترك منها شيئا واحدا لم يقبلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. فذكر أمورا، يعني ذكر سننا من هذه السنن، ثم قال: والسمع والطاعة للأئمة أي للحكام وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة. اسمع إلى كلام إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله، قال: ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف، يعني سواء ولي الخلافة عن طريق أهل الحل والعقد واجتمع الناس عليه، أو غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فهذا يجب له السمع والطاعة. ثم قال: والغزو ماض أي الجهاد، ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، كل ذلك ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم، يعني ليس لأحد من الرعية أن يعيب عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، طبعا ونافذة يعني مجزئة صحيحة، لأن بعض أهل البدع من ضمن ضلالاتهم أنهم يقولون ودفع الزكاة أو الصدقة للإمام الظالم لا تجزئ صاحبها ولا تقوم عنه، بل يجب عليه أن يعيد إخراجها مرة أخرى. لا، بل يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. ثم قال: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولي جائزة تامة. طبعا الكلام ده كله يرد به الإمام أحمد على أهل البدع، لأن أهل البدع كانوا يرون بطلان الصلاة خلف الأئمة الجائرين، كانوا يرون أن الصلاة خلف الإمام الظالم الحاكم الظالم باطلة، لأنهم كانوا يكفرونه لما يتولى الحكم ولا يحكم بما أنزل الله، فهم يرون أنه كافر، فكافر الصلاة لا تجوز وراءه ولا تصح، هذا كلام أهل البدع. أما أهل السنة فلا، يقول: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولي جائزة تامة، يعني صحيحة، ركعتين من أعادهما، يعني من أعاد الجمعة بعد أن صلاها مع الخليفة، لأن بعض الرعية ممكن يرى أن الخليفة كافر وأن الصلاة وراءه غير صحيحة، فيصلي تقية ثم يعيد الصلاة بعد أن يصلي. فقال الإمام أحمد: من أعادهما فهو مبتدع، من أعادهما فهو مبتدع، تارك للآثار، يعني تارك للسنة، مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، يعني ليس له في هذه الصلاة التي أعادها شيء، لا من أجل الجمعة ولا من غيرها، إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا. شوف الكلام، إذا لم يرى، يعني إذا لم يرى صحة الصلاة خلف الأئمة من كانوا، يعني أيا كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتين من أعادهما فهو مبتدع، وتدين بأنها تامة، يعني يجب عليك أن تعتقد أن الصلاة وراءه وإن كان ظالما، وإن كان ظالما، أنها صحيحة تامة غير ناقصة، بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك. ثم قال: ومن خرج على إمام المسلمين، اسمعوا حتى، لأن كثير من الشباب كان يستنكر لما كنا نتكلم ونقول إن هذا خروج. قال: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة. شوف كل مرة يكرر، مع أن هذا المتكلم واحد الإمام أحمد، وكرر مسألة برا كان أو فاجرا، بالاختيار أو بالغلبة، برا كان أو فاجرا، يكرر هذا، وما كثرة تكرار هذا إلا للتأكيد على هذه الجزئية، لعلم أهل السنة أن الذي يحكم أهل الأهواء أهواؤهم، لا تحكمهم شريعة ولا يحكمهم نصوص، إنما يحتكمون إلى أهوائهم. فلأجل هذا ترى الأئمة يكررون هذه العبارة ويعيدونها ويبدونها، البر والفاجر، سواء تولى بالاختيار والمشورة أو الغلبة، تجد هذا مكررا كثيرا جدا في كلامهم كما تسمع. قال: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلاف. طب ما هو ممكن يكون أقروا بالخلاف إما بالمبايعة والمشورة وإما بالغلبة. قال: بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، يعني صار حاكما حتى لو تولى بدون اختيارك وقهرا عنك، هو حاكم شرعي يجب له السمع والطاعة ويجب بيعته ويحرم أن ننزع يدا من طاعته، سواء اللي ذهب أو الموجود أو من سيأتي إلى يوم القيامة. وأنا أرجو، ونحن نتكلم في هذه الرسالة، ألا يربط أحد بين هذا الكلام وبين شخص الحاكم الموجود، هذا كلامنا أيام الحاكم السابق والذي قبله وسيظل هكذا إلى أن نموت. وهذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر أصحابه بما سيكون، قال: يكون أئمة، يعني يكون حكام، يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يعني أتريد وصفا أوضح من هذا؟ أوضح من هذا؟ يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، يعني الشريعة في وادي وهم في واد آخر. ثم زاد في بيان فسادهم وخبثهم، قال: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ومع ذلك أمرنا بطاعتهم وحذرنا أن ننزع يدا من طاعة هؤلاء أو أن ننكس بيعتهم لما يترتب على هذا من الفساد العريض. لذلك قال: بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج على الحاكم، يعني عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مات الخارج عليه، لأن هؤلاء يقولون شهداء، الذين ماتوا في الميدان يقولون شهداء، يقول: فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان، قتال الحاكم لا يحل، ولا الخروج عليه لأحد من الناس. فمن فعل ذلك اللي خرج وشوش عليه وذكر معايبه وتكلم عليه بحق أو بباطل، قال: فهو مبتدع، فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ثم ذكر بقية أصول السنة التي من فارقها لم يكن من أهل السنة، وذكر نحوا من هذا الكلام يعني، وقريبا منه الإمام علي ابن المديني رحمه الله تعالى وطيب ثراه في عقيدته التي دونها. ثم قال الإمام أحمد مرة أخرى، قال: هذه مذاهب أهل العلم. اسمعوا يا طلاب العلم، قال: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر، يعني أصحاب الحديث، وأهل السنة المتمسكين بعروقها، يعني المتمسكين بالسنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء، الإمام أحمد يحكي هذا، يقول: وأدركت من أدركت من علماء أهلي، واحد الحجاز والشام وغيرهم عليها، يعني على هذه العقيدة. فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب على قائلها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، خارج أو خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وطيب ثراه، والكلام واضح كما ترى، هذا كلام الأئمة من لدن أحمد وغيره من أئمة أهل السنة رحم الله تعالى أئمة أهل السنة. ثم قال: والانقياد، الإمام أحمد يقول: والانقياد على من ولاه الله، الله أمرنا لا ننزع يدا من طاعته. طبعا نزع اليد من الطاعة، نزع اليد من الطاعة اللي هو الخروج يعني على ولي الأمر، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نزع اليد اللي هو الخروج على الحاكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن هؤلاء الذين خرجوا في هذه الأحداث كذبوا على الله ورسوله وقالوا لا يكون الخروج إلا بالسيف فقط. والخروج ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما قلنا. أولا الخروج بالسيف، وهذا لا نختلف نحن ولا هم فيه، أن الخروج بالسيف محرم، أن الخروج بالسيف محرم، وستأتي الأدلة وقد بينا جانبا منها ونحن نتكلم في دروس الفقه. القسم الثاني من أقسام نزع اليد من الطاعة، نزع اليد باللسان يعني الخروج عليهم باللسان، وهو أن نذكر معايبهم على المنابر وفي الشاشات والمجلات والجرائد وأي قناة من قنوات الدعوة وأي منبر من منابرها، فنذكر معايبهم ومثالبهم ونتكلم عن سوآتهم، هذا أيضا خروج. ودليل ذلك ما رواه ابن سعد في طبقاته بسند صحيح صححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى وطيب ثراه، أن عبد الله بن عكيم، وعبد الله بن عكيم هذا من صغار الصحابة، من طبقة صغار الصحابة رضي الله عنهم، كانوا صحابيا، قال: لا أعين على خليفة بعد عثمان، لا أعين على خليفة بعد عثمان، أو قال: لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. فقيل له وهو جالس مع بعض أصحابه: رحمك الله يا أبا معبد، وهل أعنت على دمه؟ يعني هل أنت حرضت الناس على عثمان؟ قال: إني ذكرت شيئا من عيوبه، ذكرت شيئا من عيوبه، وإني أعد ذكر عيوبه إعانة على دمه، يعني تحريضا على دمه. يبقى الصحابة كانوا يعدون ذكر مساوئ الحكام خروجا ولا لا يعدونه؟ يعدونه، وهذا نص واضح. قال: وإني أعد ذكر معايبه خروجا عليه أو إعانة على دمه. القسم الثالث من أقسام الخروج: الخروج بالاعتقاد، الخروج بالاعتقاد، الخروج بالقلب، وهو أن يعتقد الإنسان جواز الخروج لكن لا يباشره بيده، أن يرى ويستحسن الخروج على ولاة الأمر الظالمين لكن لا يباشر هذا بنفسه، هذا أيضا خروج، وسنذكر لك الكلام الآن. فدعوى أن الخروج لا يكون إلا بالسيف دعوى كاذبة، دعوى أن الخروج لا يكون إلا بالسيف دعوى كاذبة، ما قال بها أحد من السلف قط. نعم نحن متفقون أن أعظم الخروج ما كان بالسيف، أو أن الخروج بالسيف هو غاية الخروج، لأن الخروج بالسيف يسبق الخروج بالقلب ويسبق الخروج باللسان، لأن الخروج بالقلب واللسان هو التهيئة للخروج بالسيف، لأنه أصلا لا يتصور خروج بالسيف لا يسبق خروج بالقلب ولا باللسان، أنك لا تستطيع أن تأتي بالإنسان من بيته هكذا ضربة لازم ويخرج فيمسك سلاحا ويضرب ويقتل، لابد أن يسبق هذا إقناع قلبي، إقناع قلبي وجلسات سرية وخلوات شيطانية ونشح الناس وخطب، وخطب التي يسمونها الخطب النارية، ولا يعترفون بالخطيب إلا إذا خرج فوقع في أعراض القاسي والداني، هذا هو الخطيب عندهم، وهذا منهج أهل الضلال من الاعتزال والخوارج، واضح معي؟ فإذا حصل شحنة عند الناس على مدار السنين المتتابعة، تكون عند الناس شحنة فانفجروا، انفجروا، فهذا كل خروج، لابد أن يسبق الخروج بالسلاح تهيئة قلبية ويسبقه كلام حتى نهيئ الناس. وليس هناك دليل واحد في السنة، ليس هناك دليل واحد في السنة ولا في أقوال الأئمة، وهذا نقوله ونتحدى به وبمنتهى التواضع، ليس هناك دليل واحد لا في السنة ولا في كلام الأئمة أن الخروج على ولاة الأمر إنما يحصر في السيف فقط، أن الخروج إنما يحصر في السيف فقط، فإن لم يكن بالسيف فليس خروجا، بل الخروج يكون بالسلاح، وهذا لا خلاف فيما بيننا وبينهم فيه، ويكون باللسان لحديث عبد الله بن عكيم الذي ذكرناه، ويكون بالقلب، ويكون بالقلب. ولذلك فقد ترجم الإمام أبو عبد الله شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، وهو يترجم للحسن ابن صالح، يترجم للحسن ابن صالح، قال إيه؟ قال: وهو إمام كبير لولا تلبسه ببدعة، إمام كبير لولا تلبسه ببدعة، يعني الذهبي بيعترف إن الإمام الحسن ابن صالح إمام، ومع ذلك قال هو مبتدع، لان بعض اخواننا لما بنقول ان فلان اخطا بيفضل بقى متعكر المزاج ويقول لك بيتكلموا في المشايخ وبيقعوا في المشايخ الى غير هذا. ترك التحذير من اهل البدع بدعة اخرى. شوف الذهبي وارجع الى الترجمة اكتب هذه المصادر. قال الامام الذهبي رحمه الله، علق عندك على هذا الكلام، قال الامام الذهبي في ترجمة الحسن بن صالح في سير اعلام النبلاء، قال وهو امام كبير لولا تلبسه ببدعة. ايه البدعة دي؟ قال وهي انه كان يرى مش يخرج، لا يرى يعني معتقد يستحسن، يرى الخروج على امراء زمانه اذا كانوا ظلمة جائرين. شوف اليوم ايش بزاف وليبه، مع انه لم يقاتل ابدا، مع انه لم يقاتل ولا خرج اصلا، سماه واتهمه بالبدعة وعدوه من الخوارج او لم يعدوه، عدوه من الخوارج. لذلك لما تقوم جماعة معينة او يقوم شيخ بعينه الذي قال لو اني استقبلت من امر ما استدبرت لكنت اول الخارجين الى الميدان، واخد بالك معي، يقول نحن لا نخرج بانفسنا ولا نمنع من هذا، اهذا حالك حال هؤلاء؟ مع الفارق فيما عندهم من الإمامة. لما يخرج هذا المشهور ويقول لو أني استقبلت من أمر ما استدبرت لكنت أول الواقفين في الميدان، إذا المسألة عندهم مسألة مصالح، ولو كان متأكد أن الثورة هذه أو أن الحدث هذا سيزيح الحاكم عن الساحة كان أول الخارجين، لكن هو دايما يمسكون العصا من المنتصف بزعمهم، واضح معي؟ هكذا يفعلون. ولما سئل بعد ان تنحى الرئيس عن منصبه، لما سئل او قبل ان يتنحى بيوم، قال نحن لا نخرج ولا نمنع. يبقى خوارج ولا مش خوارج؟ خوارج، هذا معتقد الخوارج كما قال الذهبي رحمه الله. قال لولا تلبسه ببدعة وهي انه كان يرى الخروج على امراء زمانه اذا كانوا ظلمة جائرين، مع انه لم يقاتل ابدا، لم يقاتل ابدا. وانت لما ترجع الى سير اعلام النبلاء وترجع الى تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب ولسان الميزان وترجع الى هذه الكتب في تراجم الرجال، ترى عبارة او تقرأ عبارة مشهورة جدا وردت باكثر من صيغة، وكان من القعدة وكان من القعدية وكان من الخوارج القعدة وكان من قعدة الخوارج. ثم يعرف الذهبي هذا المصطلح فيقول والقعدية هم الذين كانوا يعتقدون مذهب الخوارج ولا يخرجون. وهذا الكلام قال الذهبي في ترجمة عمران بن حصان قبحه الله رأس الخوارج في زمانه الذي يمدح عبد الرحمن ابن ملجم. ثم اهل السنة جعلوا صنفا من الخوارج سموهم الخوارج القعدية كما قلنا. قال الامام ابن حجر، اكتب هذه المصادر، قال الامام ابن حجر رحمه الله في مقدمة الفتح، وقال ايضا ذلك في ترجمته لعمران بن حطان، وعمران بن حطان رأس من رؤوس الخوارج الذي قال في عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن ابي طالب يا ضربة من تقي ما اراد بها الا ليبلغ عند الله رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فرد عليه بعض أئمة السنة وقال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليصلى عند الله نيرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطانا. واخد بالك؟ فهذا رجل كان داعية من دعاة الضلال قبحه الله. يقول فيه الذهبي قال وذكر ذلك، قال وكان من طعن الخوارج، ثم ساق الكلام الذي ذكرته الآن. وهذا ليس كلام ابن حجر أيضا، إنما قاله الإمام الدارقطني أيضا، أبو الحسن الدارقطني، وقاله الإمام السيوطي أيضا في تعريف الخوارج القعدية. خذ تعريفهم، قالوا وهم الذين يحسنون الخروج، قال وهم الذين يحسنون الخروج ويرونه ولا يقاتلون بالسيف، وهم الذين يحسنون الخروج ويرونه ولا يقاتلون بالسيف. وطعن الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل، وطعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وسفيان الثوري رحمه الله في جماعة من أهل العلم بقولهما وكان يرى السيف، وهذه عبارة أيضا أنت بتمر عليها ممكن في كتب التراجم، لكن طبعا الإخوة بتمر على الكلام مرور الكلام مرور الكرام، يعني إيه إيه إيه وكان يرى السيف ممكن تقرأ في المادي 100 مرة وبعدين ولا يسطر انتباهك هذه الكلمة، يعني هو كان يرى السيف هذه، وبعدين لما تقول له لما تسأل آخر مثلا وانت قاعد تقرأ معك كتاب يعني هو كان يرى السيف، يعني كان بيشوف، يعني ما كانش أعمى، يعني وإيه إيه كان يرى السيف هذا؟ يقول لك عد فوت، خذ روح النص وانش نص إيه؟ يعني هو الكلام ده رصوه كده في رصوه في الكتب كده كما يرصون الحجارة، ولا لماذا وضع هذه الكلمة؟ قال وكان يرى السيف، يعني يرى جواز الخروج على الحاكم الظالم، واضح معي؟ ثم هل يظن في عقل عاقل أصلا، وهل يمكن أن يتصور أصلا عند إنسان يفهم أن يحصل خروج في الواقع بالسيف دون أن يسبقه تهيئة؟ لا يمكن، هذا غير، هذا بعيد عن أدلة الشرع أصلا، هذا ما هو محتاج لشريعة أصلا عشان يقول لك ما في خروج إلا بالسيف. طيب كيف أخرجك بالسيف؟ لازم سيسبق هذا كلام، لابد أن يسبق هذا كلام، لازم أقعد معاك بقى وأسوس لك وأقول لك شوف أهو أكلان، ويا حرمنا من الوظائف وحرمنا من الحياة الكريم، واخد بالك معي، وأخذ كذا وفعل كذا. طب والنهاية هذا إنسان ظالم، طب ماشي خلاص عرفت أنه ظالم، يبدأ يحدثك مرة تانية، لا ده الظلم أصبح لا يطاق، لو انتقل بقى الظلم الآن كما يسميه الضال للمنحرف المتهور الظلم عام وظلم خاص كما سأتي الكلام عليه الآن، واخد بالك، قال لك لا ده بقى ظلم عام بقى، وما دام ظلم عام يبدأ ياخذ حكم تاني يبدأ كافر بقى، ما دام انه كافر يبقى نخرج، اذا لابد ان تسبق تهيئه، اما ان احنا نخرج الناس ونخرج القاعده العريضه اللي هي الشعب من بيوتهم ومن مقرها وهي امنه وما كان لها ان تخرج لولا نفخ هؤلاء فيها واضح معي، ولو انهم اتقوا الله عز وجل لما خرجت هذه القاعده، فلا يتصور خروج بالسيف الا وسبقه خروج باللسان او خروج بالقلب وخروج باللسان. ولا بد ان ننتبه هنا الى مسألة مهمة، وهي انه لا علاقة بين صلاح الرجل وبين صحة منهجه، لان هذه المشكلة ايضا بتطرأ لكثير من اخواننا لما نتكلم عن بدعة الرجل يقول لك يا اخي ده شيخ، ده لما يجلس يتكلم في الفقه يفضل يأصل وفصل بال10 ساعات، واخد بالك، وإمام حديث محدث وإلى آخره. فهل هناك علاقة بين صلاح الرجل بين صلاحه في نفسه وبين فساد منهجه؟ لا علاقة. قد يكون من أصلح الناس في الصلاح النفسي هذا في نفسه وهو من أضل الناس منهجا، هذه ملهاش علاقة، إنسان صالح في نفسه عابد تقي زاهد متصدق كذا لكنه جاهل أصلا ما عنده دراية بالعلم، يجلس معاه أهل سنة يقنعه بالسنة، يجلس معاه مبتدع يقنعه بالبدعة، هذا إنسان ضال، هذا ضال. ولذلك يقول سفيان الثوري شيخ الإسلام يقول ما رأيت أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الصالحين، ناس صالحون لكنه ليس من اهل العلم ولا من اهل الفن، واضح؟ فكلما سمع كلمة جميلة ظنها حديثا فنسبها الى رسول الله فوقع في جملة الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا علاقة بين صلاح الرجل في نفسه وبين صحة او فساد منهجه، فقد يكون كما قلنا صالحا ومنهجه من اضل الناس منهجا. فهذا عبد الرحمن بن ملجم، عارفين عبد الرحمن بن ملجم؟ هذا قاتل علي بن ابي طالب، عبد الرحمن بن ملجم رأس الخوارج الذي قتل علي ابن أبي طالب رضي الله عن علي. عبد الرحمن بن ملجم في بداية أمره لما أرسله عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص في مصر قال استوصي بهذا الرجل خيرا فإني أرسلت إليك رجلا من أهل القرآن. ها؟ رجل قرآن حافظ القرآن وحافظ السنة لكنه يحفظ بدون فقه، يعني نسخة زيدا من القرآن، حافظ القرآن فقط لكن يفقه القرآن، يفهم القرآن ما يفهم. لذلك بنقول يا جماعة حفظ القرآن وحفظ السنة وحده لا يكفي، بل لابد أن تجلس العلماء وطلاب العلم الذين عندهم دراية بفك رموز القرآن والسنة، لأن احنا قلنا الكلام ده قبل ذلك وأكدنا عليه مرارا. الواجب عليك تجاه الدليل الشرعي أمران: الأول حفظ لفظه، الثاني فهم معناه. ولا تعصم من الضلال إلا بهذين: حفظ لفظ الدليل وفهم معناه. وهناك يمكن أن يضاف شرط آخر وهو أن يكون فهمك للمعنى على ضوء أهل السلف رضي الله عنه. واضح معي؟ فعبد الرحمن بن ملجم رجل حافظ القرآن لكن ما عنده دراية، فلما جلس مع الخوارج أضلوه وشحنوه حتى قتل رابع الخلفاء الراشدين، قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن علي. يوصي به عمر عمرو بن العاص خيرا ويقول لقد أرسلت إليك رجلا رجلا من أهل القرآن. رجل من أهل القرآن سبحان الله، يعني سرعان ما يخرج وينقلب تالي القرآن، حافظ القرآن الذي زكاه عمر وأوصى به عمرا خيرا، سرعان ما ينقلب هذا على عقبيه ويكون هو قاتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن علي. واضح، يقتل علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين. إذا المسألة لا علاقة بين صحة المنهج وبين صلاح الإنسان، فقد يكون صالحا وهو من أضل الناس. واضح من؟ فلذا فأهل الضلال، أهل الضلال سيظلون هكذا، لا يتغيروا، لا يتغيروا مهما تغير الحكام. جاء الحكام، جاء الحاكم عادلا، جاء الحاكم جائرا، لم يتغيروا، لأنهم يتبعون أهواءهم. كل ما لا يروق لهم يكفرون الحاكم ويقولون بجواز الخروج عليه. واضح معي؟ فهؤلاء الخوارج الذين قتلوا الصحابة وكفروهم، فهذا منهجهم من قبيل. هو علي بن أبي طالب كان عندهم مخالفات، علي بن أبي طالب الذي قال فيه رسول الله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ أول من آمن من الصبيان ومن نام في فراش النبي وفداه بنفسه رضي الله تعالى عنه. كان عنده مخالفات، علي كان عنده مخالفات، الذي قال فيه رسول الله لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كان عنده مخالفات، قتلوه، قتلوه، وقبل أن يقتلوه كفروه، كفروه. فهذا منهجهم، إنما يتقلبون حسب الهوى والعياذ بالله، ولن يتغيروا، ولن يتغيروا أبدا عن هذا الوضع، لأنهم حكموا أهواءهم. بل لابد، الذي يجب علينا أن نتبع المنهج الحق، منهج الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم قال ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. طب هو ظالم وكل يوم الظلم بيزداد والصبر للحدود، هنفضل لحد انت صبرين؟ قال حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا. والفرج والمخرج ده لا يتأتى إلا بتقوى الله، لا يتأتى لا بالاعتصامات ولا بالمظاهرات ولا بالثورات، إنما يأتي بتقوى الله، أن نتقي الله كرعية ثم يرفع الله عنا ذلك. فقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا، ملكا عاضا يعني ملكا متوارثا، اللي هو نظام الدولة العباسية والأموية، ملكا عاضا يعني متوارثا، الابن عن الأب، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله، من اللي يرفعه؟ الله مش احنا، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا. والملك الجبري هو الملك التسلطي اللي احنا عايشين فيه الآن، الملك الجبري اللي هو الملك التسلطي غير الملك العاض، تمام؟ غير الملك العاض، الملك العاض اللي هو الملك التوارثي، أما الملك الجبري اللي هو الملك القهري، القهري التسلطي، تمام؟ يكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. يبقى من الذي يرفع هذا؟ الله عز وجل، الله هو الذي يرفع هذا عنا إذا رأى فينا استحقاقا لهذا وأننا نصلح لهذا، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. قال: ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكس بيعا، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة، وإن أمرك السلطان، شوف بقى مع كل الأمر بالطاعة ولزوم الجماعة وعدم نزع اليد من الطاعة، كل هذا عشان تبقى الخطوط عندك واضحة وكل ما يمشي في مجراه الطبيعي. قال: وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية، وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، تمام؟ يعني الحاكم لو أمرك بالمظاهرات وقال لك إن فيه مادة في الدستور بتقول لو أنا أخطأت اعترضوا اعملوا مظاهرات، مش الدستور بيقول كده؟ المظاهرات دي طاعة ولا معصية؟ معصية، يبقى لا سمع ولا طاع، واخد بالك؟ لو أمرك بالاحتجاجات فلا تسمع لقول ولا تطيع له، لا كما يقول المخزول المبتدع لما وقعت الثورة وخرج ثاني يوم من أيام الثورة وقال، وكان يخطب الجمعة وقال: هذا خروج على ولي الأمر ولا يجوز، وهذه ليست ثورة، فقام إليه ضال من الشباب الذين يعتقدون فكر الخوارج ومنهجهم، فأساء معه الأدب وأساء معه الكلام، جاء في الجمعة التالية فقال: الثورة المباركة وليس خروجا على ولي الأمر وهذا عمل مشروع. وسئل، وأنا أسمع المكالمة مسجلة على هاتف بعض المشايخ أسمعنيها كاملة، يقول لما سأله السائل: هل هذا جائز، خروج هؤلاء على ولي الأمر جائز؟ قال: نعم يجوز، لأن فيه مادة في الدستور تقول بجواز المظاهرات والاحتجاجات، وما دام أنه أجاز ذلك بنص الدستور فيجوز لنا أن نخرج عليه، وكما قالها المنحرف عن سبيل الحق والهدى الذي يلمعونه الآن كنجم ساطع من نجوم الشاشات، وهو يقولون له: هذا خروج على ولي الأمر، يقول له ويتفلسف يقول، يعني هو كان يحكمنا بالدستور ثم إذا وقع في الخير يطالبنا بالشريعة، خلي الدستور ينفع بالنص كده وأنا أسمعه صوت وصورة، يعني هو يلعب بالدستور بمزاجه، ولما يقع في الخير يقول شريعة، لا الشريعة، أين أنت من الشريعة، خلي الدستور بتاعك ينفعك، يقول هذا. وكلما تكلمنا عن عورات هؤلاء نجد من الشباب من يتمعر ومن يغضب ويقولون يتكلمون في المشايخ، واضح معي؟ فهل المظاهرات جائزة ومباحة بناء على أن الدكتور أجازها؟ الجواب لا، وهذا محرم لا يجوز، واضح ما؟ ولا يجوز الخروج. وعجبا والله لأحوال هؤلاء، نسمع ونطيع في المظاهرات. ليه؟ قال لك الدستور مادة، ده مادة في الدستور أو شيء في القانون يعني، تمام؟ نسمع ونطيع في المظاهرات. لما وافقت هواه، لما وافقت هواه يبقى سمعا وطاعة لولي الأمر، واخد بالك معي؟ ولما تخالف هواك لا سمع ولا طاعة، ويبقى كارثة. كما كانوا يفعلون لما كان الحاكم يمنع المنتخبات من دخول المدارس، كنا بنقول يا أخوات يا منتخبات اجلسنا في البيوت ما تروحيش المدرسة. يقول هذا ظالم، ارفعوا قضايا وادخلوا المدارس. طب ترفع قضايا ليه؟ يقول لك حاكم ظالم وقانون ظالم ودستور ظالم. يعني لما أمر، لما أمرك أن تنزع غطاء امرأتك أو بنتك أو أختك، قلت هذه معصية ولا سمع ولا طاعة، لما لا تتعامل في الموضعين معاملة واحدة؟ لما أمرك بنزع النقاب عن وجه امرأتك معصية فلا سمع ولا طاعة، ولما أمرك بالمظاهرات برضو دي معصية فلا سمع ولا طاعة، واضح ماي؟ ده المفترض والواجب نحن نعتبر ما في الدستور من إباحة المظاهرات أو الأمر بها أنه أمر بالمعصية، أمر بالمخالفة فلا سمع ولا طاعة. وإذا احتج علينا في هذا بعض أهل الضلال بقولهم أنتم تقولون بوجوب طاعة ولي الأمر، مش كده؟ هيقولون كده؟ هو أنتم مش بتقولوا يا جماعة الآن يجب السمع والطاعة لولي الأمر؟ هنقول نعم. يقولون لنا فنحن خرجنا في المظاهرات سمعا وطاعة لولي الأمر، فنحن على السن وأنتم المخالفين، واخد بالك؟ مش هقول كده؟ يقول لك كده كلام احنا بنقول الآن السمع والطاعة واجب، في مادة في الدستور بتقول بالمظاهرات، يبقى احنا لما خرجنا خرجنا على السنة وفعلنا السنة، واخد بالك معي؟ فنحن على السنة، واضح معي؟ فنقول لهؤلاء فلما سمعتم له هنا ولم تسمعوا له هناك؟ يعني ماذا سمعت في المظاهرات ولم تسمع في النقاب؟ لماذا سمعت في المظاهرات ولم تسمع مثلا في منعه البناء في الأرض الزراعية؟ وقد سألت بعض أشياخ هؤلاء، مش واحد، أحد أشياخهم على البناء في الأرض الزراعية والحاكم يمنع، قال هذا قانون ظالم ظالم ابني. وقد سألهم بعض أقرانه من هؤلاء المتدعى وأنا أجلس في بيته في مكتبتي أسمع هذا الكلام، وكانوا يتناقشون في مسألة جواز تزويغ الموظف من العمل، فكان هذا الشيخ يقول إذا لم يتعلق بالموظف مصلحة ولم يتأذى المسلمون بخروجه فلا حرج يخرج. وكان الآخر يقول لا، إن عقد الإجارة مع الموظف عند الحكومة إجارة على مدة زمنية وليست على عمل، فكان الرد بالنص. قال له قانون إيه وحاكم إيه؟ ما هذا قانون اللي وضع رجل أعجر بالنص كده، والله اللي وضع رجل أعجر عرفش حاجة، واخد بالك؟ وتقول لي قانون هكذا كانوا يعلموننا، كانوا يعلموننا وكانوا يرسخون في قلوب أتباعهم نزع اليد من طاعة هؤلاء، وأنتم سمعتم وستسمعون كلام السلف في التحذير من هذا. أما نحن فنقول، نقول طاعة ولي الأمر واجبة في المعروف لا على الإطلاق، طاعة ولي الأمر واجبة في المعروف لا على الإطلاق. ولي الأمر فتح في البلاد بنوكا تتعامل بالربا، قلنا هي حرام ولا حلال؟ حرمناه، تمام. ولي الأمر منع النقابة في المدارس، قلنا يا أخوات اتقين الله واجلسنا في البيوت، قلنا هذا الكلام ولا ما قلنا؟ قلنا هذا الكلام، واخد بالك معي؟ فولي الأمر بالديمقراطية التي هي مستوردة من بلاد الكافرين، بهذه الديمقراطية يسمح لك بالمظاهرات، والشرع الحنيف يمنعك من ذلك، يمنعك من ذلك. حتى قال الشيخ ابن باز رحمه الله، قال لو خرج خطيب على منبر فقال انتشر الزنا أو الربا في البلد هذا يعد خروجا على ولي الأمر، هو في المسجد، وممكن يكون المسجد في قرية مش موجودة أصلا ولا يحسب لها حساب، ولا الخطيب مشهور ولا يسمعه إلا عشرة بين يديه، ومع ذلك ذلك يعد خروجا على ولي الأمر. فكيف إذا خرج في الشوارع وألب القاعدة العريضة التي هي الشعر؟ والشرع لا يسمح لك بذلك، فلا سمع ولا طاعة، لأنها ليست من سبيل المؤمنين وإنما هي من سبيل الكافرين. واعتبروا يا جماعة بالحجاج، هو مبارك ولا غيره كان أشد من الحجاج؟ اعتبروا بالحجاج وما فعله الحجاج، وما قاله وما فعل في السلف رضي الله تعالى عنهم. قتل 120,000 من الصحابة والتابعين، منهم عبد الله بن الزبير ومنهم عبد الله بن عمر وهؤلاء وسعيد بن جبير التابعي وهؤلاء، قتل 120,000، واخد بالك معي؟ وكان رجلا جسورا ظالما فاسدا، حتى لما رأى الناس يطوفون حول قبر رسول الله قال: على ما تطوفون؟ هل تطوفون إلا على أعواد ورمة؟ قال هذا على النبي عليه الصلاة، وهذا الذي كفره بسببه عمر بن عبد العزيز. واضح من أن في بعض السلف لهم قول بكفر الحجاج، منهم عمر بن عبد العزيز. ولما قرأ قول الله تعالى: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال: إن كان سليمان لحسودا. قال هذا عن سليمان، مع فجوره هذا ابحث من هنا إلى أن تموت لتظفر في كتب أهل السنة أو في كتب غيرهم ممن تعنى بالنقل الصحيح المنضبط، هل تجد ولو شبه مقالة لأحد من أئمة السنة أنه قال بالخروج عليه؟ أبد، هذا غير موجود. بل الواثق الذي حمل الناس على عقيدة كفرية باتفاق الأمة وهي خلق القرآن، هل كان مبارك أعظم ظلما منه؟ أبد، ما كان. لكن ده منهج ما له علاقة بحاكم بعينه، يذهب الحاكم العادل ويأتي الظالم، يذهب الظالم ويأتي العادل، والمنهج منهج واضح ما له علاقة بهذا ولا له علاقة بالمؤثرات الخارجية. ولما ذهب الناس إلى أنس بن مالك يستشيرونه في الخروج على الحجاج قال: اصبروا فإنه لن يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. وقيل للحسن البصري: ألا نخرج على الحجاج؟ يعني ألا ترى ما يصنع؟ شوف فجور الرجل، ألا ترى ما يصنع؟ فقال: أيها الناس، إما أن يكون الحجاج عقابا لكم من الله، وحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بأسيافكم، وإن كان بلاء ابتلاكم الله به فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال بعض السلف: إذا نزلت عقوبة الله فدفعها الناس بالسيف كسرته لا يقوم لها شيء. واضح معي؟ ولذلك قال: وإن أمرك بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة. أبدا، لا سمع ولا طاع. ما تقولش بقى أنا عبد مأمور، لا، أنت عبد الله، ولا سمع ولا طاع مطلقة إلا لله ورسوله، لأن الله ورسوله لا يأمران بشر، إنما يأمران بالخير الخالص والراجح، وما غير الله ورسوله فالسمع والطاعة إنما تحد بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف. قال: لأن في بعض الناس بقى ما عندوش توازن، لما يقول لا سمع ولا طاعة يفهم ان عدم السمع والطاعة نزع اليد. قال: وليس لك ان تخرج عليه ولا تمنعه حقه. حق اللي هو ايه بقى؟ انزال منزلته اللائقة به، اجلاله، تعظيمه، احترامه، اظهار احترامه وتبجيله حتى يهابه الناس، عدم ذكر معايبه، عدم نزع اليد من الطاعة، وجوب البيعة، وجوب السمع والطاعة، السكوت عن عيوبه. إذا رأيت من يريد أن يخرج أو أن يشوش الناس عليه حذره انصحه، دي كلها حقوق الحاكم، هذا كل واجب للحاكم في أعناقنا، واجب للحاكم في أعناقنا. وقال الإمام البخاري رحمه الله، ده احنا بنقول لكم وانت بتسمع، قال الإمام أحمد، قال الإمام البخاري، قال سفيان الثوري، قال الحميدي، قال فلان. ولما نيجي نتكلم بهؤلاء مع الأدلة قبلهم، يجي الشباب يحط لك واحد من هؤلاء من أشبال الشاشات ويحط أمام هؤلاء القمم الذي يزن الواحد منهم 10 أمم من أمثال هؤلاء. قال الإمام البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل، رجل يعني شيخ يعني، لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم. واضح معي؟ شو بقى أهل العلم دول منين بقى؟ ما هم مش من أهل بلد واحد عشان يقولوا سلفية كذا أو سلفية كذا، لا لا لا لا. قال إيه بقى؟ واحد، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر، يعني كل العالم الإسلامي. دي كانت عقيدة السلف في كل العالم الإسلامي، واخد بالك معي؟ قال: وذكر جماعة منهم، يعني سمى أسماء بعد ما ذكر البلاد هذه، ثم قال: ما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، اللي هو هيذكرها لك، ذكر أشياء وقال: ما رأيت واحدا من هؤلاء 1000 ولا من أهل هذه البلاد يختلف في الأشياء اللي أنا هذكرها دي. فذكر أمورا منها، قال: وألا ننازع الأمر أهله، يعني لا نخرج عن الحكام، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يهل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وألا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الجهلة يقولون بجواز الخروج على الحاكم الظالم، الجهلة يقولون بجواز الخروج على الحاكم الظالم. طيب عندكم في دليل؟ يقولك آه، الخروج على الحاكم الظالم بالسيف ده فيه دليل. ايه الدليل؟ آية من القرآن؟ قال لك لا. حديث من السنة؟ قال لك لا. أمال ايه؟ قال لك إجماع، يعني في إجماع من العلماء على ان الخروج على الحاكم الظالم يجوز. قالوا نعم. قلنا لهم: هل تعرفون الإجماع؟ انتوا عارفين الإجماع؟ قال لك يعني ان يكون اهل البلد كله، يكون اهل البلد كلهم متفقين مع بعض. الكلام ده انا بألفوش، الكلام ده قال واحد من كل القنوات في مسجد جنبكم في قوم النور هنا، واخد بالك معي؟ قال الكلام. فيقولون الخروج على الحاكم الظالم في إجماع. طب الإجماع ده ايه هو الإجماع؟ قال لك ان يكون علماء البلد، مشايخ البلد يعني، كلهم على قول واحد، ده إجماع. الكلام ده قالوا شيخ، قالوا شيخ، واخد بالك معي؟ ونقول لهؤلاء: هذا الإجماع الذي ذكرتموه، من من أهل العلم عرف الإجماع بهذه الصورة؟ إن الإجماع الذي عرفه علماء أصول الفقه من لدن الإمام الشافعي إلى يومنا، الذي هو أحد الأدلة الشرعية، الذي هو أحد الأدلة الشرعية، قالوا هو إجماع علماء العصر لا علماء المصر، يعني إجماع علماء الزمان لا علماء البلد. يبقى أهل مصر وأهل السعودية، أهل العالم الإسلامي كلهم متفقون على هذا. طب أنت الآن في بلد من بلاد العالم الآن يمكن أن تدخلها ولديك فيها القولين دول بالتحريم والجواز زي ما هي الفوضى الموجودة الآن؟ ده أنت قد لا تدخل قرية فيها 4 بيوت إلا تجد فيها هذين القولين، بل قد تجد فيها أخر 2، كل واحد يقول بقول بالخروج وبمنع الخروج كما هي التهريج الحاصل الآن. يبقى الإجماع هو إجماع علماء العصر لا علماء مصر، هذه واحدة. تمام. المسألة الثانية، إن التهريج الحاصل الآن كل بلد وكل قرية فيها هذا الكلام، يقول لك لا، ده احنا نقصد بالإجماع يعني اجماع مشايخ القنوات واخد بالك، وهي القنوات ان شاء الله ذكرت بقى في اي مرجع من مصادر الشريعه بقى، واخد بالك معي. ما ندري ما ندري، كل من تصدر على شاشه صار هو وابن عباس راسا براس، يقول ويحرم ويحلل، والناس تعتقد ان كل من ظهر في الشاشات عليهم صار اماما، انتهت اليه رئاسه المذهب وانتهت اليه الى اخر هذا الفساد المشهور عند الناس والعياذ بالله. فالامام البخاري يقول والا يرى السيف على امه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل بن عياض الامام العلم قال لو كانت لي دعوة مستجاب لم أجعلها إلا في إمام، يعني في الحاكم يعني، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. أنا كنت أصلي في الحرم ومعانا الإخوة من شتى بقاع العالم الإسلامي مش مصر بس، والإمام بيصلي ويدعو، يدعو بالمغفرة والرحمة وأمنوا، ساعة ما يبدأ يدعو للملك ينزلوا ده او يقف ولا يؤمن، وكانوا يكفرون الامام الذي يصلي بهم لانه بيدعو للملك. طب لما تكفروا تصلي وراه ليه؟ شو مش كافر عندك؟ هو مش كافر عندك؟ ايجوز ان تأتم بكافر؟ ده انت عندك من مبطلات الصلاة الائتمام بمن لا تصح امامته، وهذا كافر لا تصح صلاته اصلا، كيف اتممت به ولا تؤمن على دعائه؟ ضلال هوى. ما هذا الا القطبية التي انتشرت وافسدت عقول الشباب في شتى بقاع العالم الاسلامي بكل اسف. قال لو كانت لي دعوة، يعني لو اعلم ان لي دعوة عند الله مستجابة قطعية لجعلتها في امام، اي في حاكم يعني. وهذا من فقه هؤلاء الائمة، لان الطاعة للحاكم، لأن الطاعة للحاكم في حالة ظلمه عزيزا، يعني قل من يتمثل بطاعة الحاكم والحاكم ظالم، فإذا وجدت الرجل يطيع الحاكم وهو ظالم تعلم أنه صاحب سنة. ولذلك يقول السلف رضي الله عنهم وإذا رأيت الرجل يسب الحاكم أو يقع فيه فاعلم أنه صاحب بدعة وهوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للحاكم فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. تمام. وقال عبد الله بن المبارك الإمام بيسأل بقى الفضيل بن عياض أو يقول له بعدما سمع هذه الكلمة منه لو كانت لي دعوات مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، فقال عبد الله بن المبارك له يا معلم الخير ومن يجترئ على هذا غيرك؟ وفي حد يفهم الفهم العالي ده إلا أنت؟ يا معلم الخير لها معنيان، يا معلم الخير لها معنيان. الأول أنه ترك حظ نفسه فأسقطه رغبة في إصلاح المسلمين، لو كانت لي دعوة مستجابة مش هبدأ بنفسي أنا هبدأ بالحاكم، عشان الحاكم لما يصلح هيصلح الكل، يبقى أنا أسقطت حق نفسي لأجل إصلاح المجتمع. تمام. يبقى المعنى الاول انه ترك حظ نفسه فاسقطه رغبة منه في صلاح المجتمع. المعنى الثاني بيان ان كثيرا من الناس يعظم على نفوسهم ان يدعوا لولاة امورهم، يقول لك ادعو الحاكم ادعو ربنا يغده، لكن العلم ربنا يهديه ازاي الكلام ها؟ وهؤلاء هم اهل البدع وهم على خلاف ما كان عليه معلم الخير، واضح معي؟ على خلاف ما كان عليه معلم الخير. فيقول وقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الإمام المعروف قال سألت أبي وأبا زرعة، أبوه وأبو زرعة دول كان قرينان، كان قرينين، قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة. اسمع اسمع يا شباب. قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة، مش أهل البدعة. قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين، في أصول الدين. تمام. وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. قلت لهم لخصوا لي بقى كده اصول الدين اللي انتم ادركتوا عليها اهل العلم وكنتم تعتقدونها وعشتم عليها وتموتان عليها. فقال ادركنا العلماء في جميع الامصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم فذكروا امورا منها ونقيم الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة لا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن والله الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة فإن الجهاد ماض مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع ولي الأمر من أئمة المسلمين ولا يبطله شيء يعني ولا يبطل الجهاد معه لا طاعته ولا فجوره ولا يبطله شيء والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. وقال الإمام سهل بن عبد الله التستري وقد قيل له متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة. أنت عاوز تعرف نفسك أنت من أهل السنة ولا من أهل البدعة قال متى يعرف الرجل أو متى يعلم الرجل أنه من أهل السنة والجماعة أو أنه على السنة والجماعة. قال إذا علم من نفسه 10 خصال. لو فيك 10 أوصاف دول احمد ربك. في واحدة عمال تتمرجح وتقدم وتؤخر وتقول لي برضو ما هم مشايخ ودول مشايخ وبتاع وتشتغل بمذهب الموازنات مذهب ابليس اعرف انك مش على اهل السنة مش من اهل السنة ولست على السنة. قال 1 لا يترك الجماعة يعني لا يفارق جماعة المسلمين. يبقى لما يطلع لك المفتي بتاعك واحنا مستنين بقى بكرة العيد واخد بالك والناس في السعودية فطروا وعيدوا والرؤية ظهرت عنده والناس في ليبيا فطروا وعيدوا وبكرة العيد وتفاجأ ان المفتي متأخر مش راضي يطلع او شيخ الازهر متأخر مش راضي يطلع وفين طالع كده وبيقرأ البيان ويقول لك جاءنا البيان السياسي مش كان بقول كده كان بقول بالنص كده جاءنا البيان السياسي ان غدا المتمم لشهر رمضان واخد بالك معي. يبقى السعودية هتعيد وليبيا هتعيد الناس شرقك وغربك عيدوا وانت في النص لسه صايم تصوم ولا تفطر تصوم ايه الدليل الدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون. قال الائمة في الحديث يعني مع الجماعة والناس وسواد الناس يعني عظم الناس يعني ما تفطرش لوحدك. كانوا بفطرون احنا اكثر من 10 سنوات نبقوا صايمين لحد الظهر وتلاقي الاخوة الخبر جاي ايه خلي بالك الشيخ افتن افطر كنا نفطر سنين طويلة كنا بنفطر يأمروننا بالمخالفة لخلاف السنة. يبقى لا تترك الجماعة. الشيخ ابن باز نفسه تمام يقول بوجوب اتباع قول مفتي البلد وان كان مخالفا واخد بالك وان كان مخالفا والذين يخالفون هذا اهل بدعة. قال لا يترك الجماعة ولا يسب اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسب اصحاب النبي. في حد يسب اصحاب النبي؟ في حد يسبهم؟ طبعا في ناس يسبهم طبعا. ولا يخرج على هذه او عن هذه الامة بالسيف. يقوم اهل الضلال بيقول لك ايه شوف اهو الا ترى اهو بالسيف. يبقى الخروج بالسيف بس مش حاجه اسمها خروج باللسان ولا بالله. نقول نعم ولا يمنع هذا لا يمنع ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف. هذا الكلام لا يمنع أن في خروج غير السيف، لأن احنا فصلنا أن الخروج بالسيف ده هو أعظم الخروج أو غاية الخروج، لكن يسبقه خروج بالقلب ويخرجه ويسبقه خروج باللسان، لأننا بينا كما قلنا أن الخروج كما ذكرنا واضح معي. وكما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله قال، قال الإمام النووي: وأما قتالهم، وأما قتالهم يعني قتال الحكام يعني، والخروج عليهم، اسمع كلام النووي لأنهم بيحتجوا بكلام النووي على جواز الخروج، ده كلام النووي. قال: وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام، فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا ظلمة فاسقين. الكلام ده فيه غبش؟ الكلام ده مش واضح؟ واضح جدا هو. تمام؟ يقوم يسأل شيخهم الضال، تمام، عن هذا الإجماع، واخد بالك؟ فيقول لعل لما سئل بقى حطوه في الله، ده شيخ فتنة، هذا مفتي الفتنة والعياذ بالله، تمام، هذا رأس في الفتنة قاتله الله. لما يسأل عن هذا الإجماع، الإجماع واضح. قال: وأما قتالهم، ده الكلام ده للنووي، وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين. يا مولانا دول كانوا طائعين؟ لا. قال: وإن كانوا ظلمة فاسقين. ده إجماع النووي. يقول لك: لا، ده مش إجماع. أما ده النووي كان مخرف يعني ولا إيه؟ كان عنده زهايمر النووي ولا كان يقول ما لا يعقل؟ قال لك: لا، أصل النووي لعله، لعله، خلي بالك، لعله يقصد بالإجماع كلام الشافعي. يا سلام، يعني هو الإمام النووي رجل أصابه الخرف حتى ما يدري أهو يروي إجماعا أم يروي كلام شيخ المذهب؟ وتلاقي الأتباع والشباب يقول لك: ده كلام، ده كلام كبير، واخد بالك معي، وده كلام أهل العلم، والكلام أصله لهم كلام على الحديث. طب قال الله، يقول لك: أصل الآية فيها كلام، عليها كلام. طب قال رسول الله، الحديث عليه كلام. كلام فين؟ فين الكلام ده؟ ما تقولوا لك كلام، ما هو ده كلام الأئمة. يقول لك: لعله كان يقصد إلى كلام الشافعي. انظروا إلى التهويل من شأن كلام الأئمة، كأن النووي رحمه الله تعالى لا يعقل ولا يدري، وهو يقول بإجماع المسلمين، حرام بإجماع المسلمين، تمام، ومع ذلك برضه هنقول ماشي، قد يكون لكلام هذا الضال الكذاب وجه، واخد بالك. إذا كان النووي قال ونقل الإجماع، ونقل الإجماع، تمام، لو الإمام النووي قال مثلا ونقل وأورد صيغة الإجماع بصيغة التمريض، نقل روية، نقول ماشي، لعل النووي يقصد كلام الإمام الشافعي، ماشي. إنما ده هو قال فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا ظلمة فاسقين، فلا وجه لهذا الكلام أصلا. ثم حقق لنا، انت بتقول دلوقتي انه يقصد كلام الشافعي، حقق لنا الان ان النووي يقصد بهذا الاجماع، وانت بصفتك شيخ بتدرس في الفتنة وتدرس في الضلال، واخد بالك معي، حقق لنا ان النووي يقصد بهذا الاجماع يقصد كلام النووي، كلام الشافعي، واخد بالك معي. ايه الدليل عندك؟ النووي قال بهذه الصورة فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا ظلمة فاسقين. هات لي بقى الأدلة من كلام النووي أو هات كلام آخر يبين إن النووي ما يقصدش الإجماع وإنما يقصد حكاية كلام الشافعي. طيب، سلمنا أن النووي يقصد بهذا الإجماع كلام الإمام الشافعي، ماشي، هتقول إيه بقى في نقلة الإجماع الآخرين غير الإمام النووي؟ وقد نقل الإجماع على حرمة الخروج على ولاة الأمر الظلمة الفاسقين، واحد شيخ الإسلام ابن تيمية، اثنين ابن حجر، ثلاثة الإمام أحمد، أربعة أبو زرع الرازي، خمس أبو حاتم الرازي، تمام، 6 الإمام البخاري، 7 الإمام القسطلاني، تمام، 8 ابن بطال الإمام رحمه الله، ولا يعرف لهؤلاء النقلة مخالف من أهل العلم في هذه المسألة. يبقى ماشي، إنه يقصد كلام الشافعي. 7 ولا 8 الآخرين دول كانوا يقصدوا إيه بقى؟ برضو كانوا مخرفوا زي النووي، وكل إمام يقصد بحكاية الإجماع كلام فلان وكلام علان، ولا هذا هو التلون والضلال والكذب على الله ورسوله وعلى المسلمين؟ ها؟ فيخرج بعد كل هذا داعية الضلال هذا، يخرج ويعلق على هذا الإجماع فيقول: هذا إذا كان الظلم خاصا. يبقى وأما الخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا ظلمة فاسقين. قال: هذا إذا كان الظلم خاصا، واخد بالك معي؟ أما إذا كان الظلم عاما فيجوز. طب الظلم العام ده زي إيه بقى؟ قال لك زي أمن الدولة. مش كان في أمن الدولة كانوا بياخدونا بقى وبيمنعوا الدعاة وكانوا بحاربوا الدعاة، واخد بالك معي؟ فيبدأ كافر بقى، والخروج حينئذ يجوز، واخد بالك معي؟ وهنا بقى نقول إيه بقى؟ هنا تركنا كلام أهل العلم ولجأنا إلى كلام المصاطب، واخد بالك؟ ولجأنا إلى كلام المصاطب. يا أخي عندك إجماعات ونقل في المسألة أكثر من 20 إجماع على حرمة هذا، واخد بالك؟ وبعدين من أين أتيتم بمصطلح الظلم الخاص والظلم العام ده بقى؟ واخد بالك؟ ومن قال بهذا المصطلح من الأئمة أن الظلم إذا كان خاصا لا يجوز الخروج، وإذا كان عاما يجوز الخروج؟ مين اللي قال الكلام ده؟ واخد بالك؟ وإحنا الكلام عندك واضح، كله كلام الأئمة، البخاري والإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم، كلام الأئمة. الكلام ده اللي هو الكلام الخاص العام ده أنت من أين أتيت به؟ من أين جبته؟ كلام واضح. فقال: 1 لا يترك الجماعة، 2 لا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 3 ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، 4 ولا يكذب بالقدر، 5 ولا يشك في الإيمان، 6 ولا يماري في الدين، 7 ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة. تمام؟ يبقى اللي بيترك الصلاة على المنتحر، على المنتحر ده مبتدع، المنتحر مش كافر، المنتحر ليس كافرا. تمام؟ اللي بيقتل نفسه مات على معصية ولم يمت كافرا بالله خاريا عن الإسلام. يعني نصلي عليه؟ يصلي عليه وندعو له بالمغفرة والرحمة والعافية. تمام؟ بوّل الإمام النووي في صحيح مسلم، قال: باب الدليل على أن قاتل نفسه ليس بكافر. وروى الحديث. يقوم يطلع شيخ من المشايخ ويقول لك: لا كنا وكم تركنا من الصلاة على جنائز بهذه الصور، ده كان ميت حارق نفسه نترك الصلاة عليه وإن كان رجع. تمام؟ وأن لا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذم، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك المسح على الخفين، واخد بالك معي؟ فممكن بقى واحد يقول لك ايه في حتة بقى ولا يترك الصلاة على من مات من عصاة المسلمين بالذنب، يقول لك: طب الكلام ده مخالف. ازاي مخالف؟ يقول لك: يا اخي ما هو النبي ترك الصلاة على قاتل نفسه، تمام، ابى ان يصلي عليه، وهذا دليل واضح على ان قاتل نفسه كافر بالله. تمام؟ نقول: لا، قاتل نفسه ليس كافرا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه وأمر أصحابه أن يصلوا. قال: إيش معنى ما صلاش؟ ها؟ زجر. والكلام ده موجود. ها؟ لما يموت واحد رئيس عصابة فاجر كان يخض أمن البلد ويخض مضاجع الآمنين ويسلب أموال الناس ويعتدي على أعراض الناس ومشهور بالفجور والضلال والفساد، فيموت ما نجيبش أئمة المساجد صل، نقول له: أي شوية تعال صلوا خلاص، واخد بالك معي؟ صلوا وروحوا ارتبوه بتاعه ولا ريشة مصر وحطوه، واخد بالك؟ بس في التراب يعني مع مقابر المسلمين عشان إيه، واخد بالك معي؟ لكن إحنا كأئمة كناس مثلا إذا كنا محل قدوة في البلد نصلي؟ لا ما نصليش. ليه؟ ده زجر، ده من باب الزجر مش من باب انه كافر. لما مات بعض اهل البدع واصطفوا وقدموه القبلة ليصلوا. جاء سفيان الثوري فخرق الصفوف وكان مهيبا. قالوا جاء سفيان جاء سفيان، فشق الصفوف حتى وصل الى القبلة فوقف عليه وقال اعوذ بالله من البدعة واهلها، ثم خرج من الباب الاخر ولم يصلي. واخد بالك؟ ولم يصلي عليه. واخد بالك معي؟ يبقى ترك او زجر هؤلاء ترك الصلاة عليهم زجرا جائز. النبي لما ترك الصلاة على القاتل لم يتركها لأنه كافر، إنما أمر بها الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم عندنا نص في هذه المسألة يجب المصير إليه، وهو في صحيح مسلم أن رجلين من أهل اليمن قدم على رسول الله مهاجرين مهاجرين، فأتى يا رسول الله فأسلم، وكان في يد أحدهما جرح فلم يصبر عليه فنكأ الجرح يعني فتحه، فلم يزل الجرح ينزف حتى مات. فجاء الرجل فأخبر رسول الله بالخبر، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، أن الله غفر له وهذا قاتل نفسه. فرجع صاحبه فنام فرآه في المنام، رآه في الجنة في هيئة حسنة، ورأى يده المجروحة ملفوفة، فقال ما فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة. قال بماذا؟ قال بهجرتي لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال فما بال يدك؟ إيدك مالها ملفوفة كده؟ قال لما وقفت بين يدي ربي قال لي ربي لن نصلح منك ما أفسدت، يعني نحن نغفر لك بهجرتك لرسول الله، وأما ما أفسدته بنفسك وهو إنكاء الجرح فلن نصلحه لك. فلما أصبح الرجل أتى رسول الله فأخبره، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الله وقال اللهم وليديه فاغفر. الرجل ده لو مات كافر كان يصح له الدعاء؟ ما كان يصح له الدعاء. دعا له اللهم وليديه فاغفر. بوب الإمام النووي على هذا الحديث باب الدليل على أن قاتل نفسه ليس بكافر، لكن ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على هذا زجر، وهذا أصل معروف الشريعة. نترك إذا كنا محل قدوة عند الناس نترك الصلاة على أهل البدع والمعاصي المشهورين بها من باب الزجر لهم حتى يقتدع غيرهم. قال ولا يترك المسح على الخفين ولا يترك الجماعة خلف، اسمع، وال يعني خلف حاكم يعني جار يعني جائر يعني أو عدل. تلاقي الكلمة دايما موجودة كده، شوف انا باكد مع كل مرة هتلاقي العبارة دي مكررة، وان كانوا ظلمة فاسقين، البر والفاسق، جائر او عدل، الكلمة هذه مكررة في كلام الائمة بالصفة دائمة لتعلم، لانهم يريدوا التأكيد على هذا المعنى. واضح معي؟ وان كان خلف كل وال جائر او عدل. دائما اهل السنة كما قلت ينبهون على هذه المسألة، وإن كانوا فجارا جائر أو عدل، إنما أو دائما أهل السنة ينبهون على هذه المسألة وإن كانوا فجارا إلى آخرها، ينبهون على هذا المعنى لقالوا من أجل أن ينزهوا مذهبهم عن مذهب الخوارج. إيه بقى مذهب الخوارج؟ صل على نبيك خلاص هنخلصه. مذهب الخوارج اشترطوا حتى لا يخرجوا على ولي الأمر ألا يكون له ذنب، تمام، ألا يكون له ذنب. هو الحاكم اللي احنا ما نخرجش عليه. طب هو ممكن تلاقي حاكم زي كده؟ يعني لو اشترطنا ان احنا مش هنخرج على الحاكم اذا توافر في هذا الشرط لا تكون له معصية، ده ممكن يحصل؟ ده الشاعر بيقول ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب، مش حاكم، لا، يخطب الناس وعلمهم الدين، ولو لم يعظ في الناس او تكلم وننصحه، تمام، من هو مذنب، ها، من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ يعني شال النبي وجابها من اول النبي التجاي، من الناس ما عنده عصيه؟ فهذا شرط غير موجود في الواقع اصلا. ها، والروافض الذين يدعون العصمة في ائمتهم، واخد بالك، يدعون العصمة في ائمتهم، يبقى الخوارج اشترطوا حتى لا يخرج على الحاكم ان يكون الا تكون لهم عصية، والروافض قبحهم الله ادعوا العصمة في الائمة كما فعل الخميني، قبحه الله في دعواه ولاية الفقيه، كما يفعل النصارى كده بالضبط، كما يفعل النصارى، كلما جاء رأس منهم أضاف إلى ضلالتهم بدعة أخرى وضلالة أخرى، تماما تماما، كما يقول الحزبيون المبتدعون، نصفوهم بهذا ولا نتحرج، حزبيون مبتدعون، يقولون، تسمع بقى المصطلحات اللي انت ايه الشباب ما سمعوش عنه كلام اول مره يسمعوه، ولا شوف الكلام هو ده العلم، يقول لك اسمع هذا الكلام، ان هذا الزمان شاغر عن السلطان الشرعي. يعني قال لك السلطان فاسق كافر، حاكم كافر، ليه يا ابني؟ قال لك لانه فعل معاصي وفعل وفعل الى اخر ما قال، تمام، يبقى كافر، يعني مش حاكم شرعي، لا مش حاكم شرعي. طب يبقى ايه الحاصل يعني؟ قال لك يبقى الزمان اللي احنا عايشين فيه شغر خلا عن الحاكم الشرعي، يعني احنا ما فيش عندنا حاكم شرعي الان. طب ايه بقى الواجب، ايه المفترض نعملوه عند عدم وجود الحاكم الشرعي؟ قال لك ايه بقى، قالوا وعند شغور الزمان عن السلطان الشرعي، تمام، يجب على الأمة أن تلتف على العلماء، تمام، ماشي، تمام، ونقول لهم جزاكم الله خيرا، ها، انصحوا الشباب، انصحوا الشباب، تمام، عرفوا الشباب كده، انصحوا الشباب إذن أن يلتفوا حول المشايخ، مشايخهم، هذا كلام ابن باز وهذا كلام، لا، ابن باز مين؟ هم المشايخ مين يعني؟ قال لك لا، مشايخ نحن، تمام، بتوع نحن، واخد بالك، هم دول اللي ينفعوا، واخد بالك، وتتم بقى قصة البيعة والإمارة اللي هم كانوا بينكرونها قبل الأحداث، ونقولوا في بيعة يقول لك كذب، في إمارة يقول لك كذب، فلما وقعت الأحداث أول متحدث لهم خرج، فبقولوا له أنتوا كنتوا فين وين اللي خرجكم بهذه الصورة؟ قال له ومن أميركم؟ قلت لكم أمير وأنتوا، واخد بالك، قال له احنا الجماعة ككيان، كيان يعني انتوا كنتم جماعة وكان لكم امين، قال له احنا كان لنا قيم، قال له قيم بقى يتعرف قيم ان شاء الله بقى، هم انت عارف الجماعة بتوع اسمه بتوع القنوات دول اللي هم عمرو اسمه عمرو ايه ده عمر، والجماعة دي كلهم ما يعرفوش القيم اللي يطلع القيم ان شاء الله بقى، ها، هو يعرف امير، واخد بالك، فقال له احنا عندنا قيم، وهذا الكلام سيأتي الآن منه، تمام؟ فنقول لهم أليس عندكم بيعة؟ أليس عندكم بيعة؟ يقولون لا، نحن نتعاون فيما بيننا، تمام؟ من خلال إيه بقى؟ قال لك من خلال العمل الجماعي. ولما حصلت الأحداث حصل الإيه؟ اللي حصل، واخد بالك؟ قالوا الجماعة لا ترى النزول، هذا أول حاجة، الجماعة لا ترى النزول ككيان، لكن ترى أن ذلك ليس بحرام، ده كان أول تصريح للجماعة السلفية اللي هي بتوع البلد المشهورة هذا، واخد بالك معي؟ قالوا الجماعة لا ترى النزول، يعني إحنا لا نراه بأنفسنا ولا نحرم النزول، يبقى خوارج من الخارج، خوارج يحسنون الخروج ويرونه ولا يفعلونه، واخد بالك معي؟ وأن ذلك ليس بحرام إذا نزل بعض الأفراد، هذا في أول ما صرحوا به، تمام؟ ترى في قولهم الجماعة ككيان والأفراد، وبعد كده بقى إيه؟ انفتح الباب على مصراعيه وصار له متحدث رسمي يسأله المحاور بقى الحوار، أنت سمعته أنت مين حضرتك؟ أنا سلف. قال له طب أنت سلف يعني سلفي؟ وبتاكلوا منين؟ بتشربوا منين وبتاع؟ واخد بالك معي؟ قال له إحنا السلفية بقى، ونسب السلفية إلى البلد المشهور. فقال له يعني الشيخ فلان ده عشان ما هوش من البلد ده يبقى مش سلفي زيكم يعني؟ واخد بالك ما هي مادة السلفية تنسب للبلاد بقى الآن، واخد بالك السلفية تنسب للبلاد معلش تنسب ليه للسلف، واخد بالك معي؟ فيعني فلان ده عشان مش من عندكم يبقى مش سلف يعني، واخد بالك معي؟ فقال من أميركم؟ قال احنا مناش أمين. أمال ايه؟ قال احنا لنا قيم. ايه القيم ده ان شاء الله؟ واخد بالك معي؟ وطبع بقى الحوار اللي احنا ذكرناه قبل ذلك يتصل به على الهواء مباشرة، المشايخ على الهواء مباشرة، يتصل به واحد من الميدان، يتصل به واحد من الميدان بيقول له يا شيخ انا الان في الميدان. وخلي بالك الشيخ اللي كان بيتكلم ده بيقول له هو انتوا ليه ما ظهرتوش في اول الثورة؟ ليه ما كنتوش انتوا اول الناس الخارجين في هذه الثورة؟ قال له انا كنت بحرض الناس في خطبي حتى كان الناس يقولون لي يا شيخ فلان انت عاوز تطلع الناس، واخد بالك معي؟ لكن انا ما كنتش بصرح بذلك. اتصل به واحد شاب من بيقول له يا شيخ انا الان في التحرير، انا الان في التحرير، وجنب واحد اهو بيقول ان الخروج على ولي الامر اللي انتوا عملتوه ده خروج على ولي الامر حرام. الشيخ طبعا معلقش، فالرجل رد وتابع كلامه السائل يعني، قال له يا شيخ والله لو كان الخروج على ولي الامر او على الحاكم الظالم يحرمه الاسلام فأنا كافر بالإسلام ولا تغير وجه الشرك. ولا قال له يا أخي اتق الله، ولا قال له يا أخي خاف الله، إيه الجرأة هذه وإيه التجرع على الله هذا؟ لما هذا؟ ما قال هذا. طيب أهو الخروج على ولي الأمر الظالم حرام زي ما انتم شايفينه. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في العقيدة المشهورة، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا امتى؟ قال وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والعافية. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، قال واعلم أن جور السلطان، واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره، اسمع كلام البربهاري، جوره، وهو الكتاب اللي إن شاء الله هنشرحه بعد الكتاب هذا اللي هو شرح السنة للإمام الحسن ابن علي البربهاري، هنشرحه بعد كتاب الأقصد الأدب المفرد للإمام البخاري، واخد بالك؟ قال جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة والجهاد معهم ومع كل شيء من الطاعات فشاركهم فيه. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. ويا أخي بلاش بقى بلاش البربهاري وبلاش الطحاوي وبلاش البخاري وبلاش الإمام أحمد وبلاش أبو بكر الصديق نفسه، ما الله عز وجل قال في القرآن اذهب إلى فرعون. فيه أخبث من فرعون؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. شوف الآية، فقولا له قولا لينا، ذكروه بالله، انصحوه، عظوه لعله يتذكر أو يخشى. فيه أخبث من فرعون، ولما يستوقف بعض المتحمسين المتأثرين بفكر الخوارج والاعتزال، يستوقف هارون الرشيد وهو يطوف بالكعبة فيلببه بثوبه ويقول يا أمير المؤمنين سأعظك وأغلظ عليك في الموعظة. يعني بقى أنا والأسف ده بيروى على إنه لا تأخذه في الله لومة لائم، وهذا طبعا كلام ينطق به الشيطان، لأن للأسف الذين نقلوا مواقف العلماء مع الحكام نقلوا الصورة الأخيرة واللقطة الأخيرة للمشهد دون نقل الجو الذي حصل فيه النصيحة. الكلام ده أنا نبهت عليه في الدرس الماضي، تمام؟ نبهت على هذا ونبهت على الكتاب الذي ذكر ذلك. استوقف هارون الرشيد وقال سأعظك وأغلظ عليك في الموعظة. فقال له هارون لن أقبل منك، لن أقبل منك. فقال له العالم ولما؟ قال لأن الله قد أرسل من هو خيرا منك إلى من هو شر منه. أرسل موسى وهارون إلى فرعون فقال لهما قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وإلى فرعون، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، مش بقى الغاز ولا، واخد بالك؟ ويقول الفضيل بن عياض قال لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولا ولو ولا نؤمر أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. علق على هذه الله. قال الفضيل بن عياض لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح. اكتب هنا لأن هذه شبهة ممكن تجاب لك في بعض الكتب، زي كتاب الموافقات في أصول الشريعة للإمام الشاطبي الغرناطي أبي إسحاق الشاطبي، أو في كلام الإمام الشاطبي عموما. يعني يقول الإمام الشاطبي، الإمام أبو إسحاق الشاطبي هذا أحد أعلام الدنيا، ها، يقول الدعاء لولاة الأمور على المنابر بدعة، الدعاء لولاة الأمور على المنابر بدعة. الأمر يبقى كلام الأئمة اللي حيكون من صبح ده. فعلق بعض الأئمة على كلام الشاطبي هذا، قالوا الشاطبي يقصد بقوله بدعة أن ذلك لم يكن أصلا مستقلا فيما مضى من السلف، يعني مسألة الدعاء للحاكم لم تكن أصلا مستقلا هكذا أنه لازم يدعي، أن من شروط الخطبة أن يدعي للحاكم، أن ذلك لم يكن أصلا مستقلا عند السلف، ولكن وقع، يعني وقع الدعاء من السلف للحكام على جهة المقابلة لأهل البدع الذين يحرضون على ولاة الأمور، الذين يحرضون على ولاة الأمور. هم السلف بدأوا يدعوا لولاة الأمور إمتى؟ لما ظهر الخوارج، لما ظهر المعتزلة، لما بدأوا يذكروا عورات الحكام، فأظهر السلف في مقابل هذه البدعة الدعاء للحكام، تمام؟ وهكذا كلما أظهر أهل البدعة بدعة قام أهل السنة في مقابلها فردوها، فردوها، تمام؟ يبقى دعاء السلف للحكام على المنابر وقع على جهة المقابلة لأهل البدع الذين يحرضون على ولاة الأمور، ففعل أهل السنة هذا اللي هو الدعاء لأهل للحكام يعني لبيان ضلال، لبيان ضلال هؤلاء، لبيان ضلال هؤلاء. ونتوقف عند هذه الفقرة. نعم، ليس بدعة طبعا الدعاء، الدعاء على المقابر أو الدعاء على الأئمة على المنابر ليس ببدعة، بل هو سنة، بل هو سنة لأنه سبيل أهل السنة رحمهم الله. ولا يترك المسح، يعني لا يترك المسح على إنه، على إنه غير موجود، تمام؟ لأن أهل البدع أيضا، لأن أهل البدع أيضا كانوا ينكرون المسح أصلا على الخفين، ينكرون المسح على الخفين. هذا شوف، هذا بقى الكلام اللي احنا يعني نتكلم عليه، وما الإخوة ما أدري يعني ما يريدون أن يفهموا ولا استعداد عندهم أن يعني أقول ألم نطوي هذه الصفحة بمجيء الرئيس الجديد؟ يا أخي احنا لما نتكلم هذا احنا ملناش علاقة لا بالرئيس الجديد ولا بالرئيس القديم، احنا طلبة علم من أصل كتاب للسلف في المسألة ده، كتاب بنشرحه زي كتاب الفقه وزي الكتب اللي هتيجي، لا لي علاقة لا بالرئيس القادم ولا الرئيس السابق. ده منهج أهل السنة في الحاكم، ده منهج أهل السنة في معاملة ولاة الأمر، تمام؟ لا لي علاقة لا بالحاكم اللي راح ولا بالحاكم. احنا بنتكلم عن حاكم في المريخ، تمام؟ عن حاكم في المريخ. انا ماليش علاقة لا باللي راح ولا باللي جاء. ده كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية، بنشرحه زي كتاب الفقه اللي فات والكتب اللي هتيجي، واخد بالك؟ والكلام ده معلن عنه من اكثر من 3 أشهر في المسجد. ما لكم؟ يقول: ما القول في قوله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ ألا إنه من أهل النار. أصيب بجرح فلم يصبر فوضع سيفه أسفل منه فقتل نفسه. ما إيه يعني ما القول يعني؟ عزيزي أنت، مين السائل هذا؟ هو بيسأل ده حديث صحيح، حديث أنس الصحيحين، واخد بالك معي؟ إيه ما القول؟ رجل شهد له النبي أنه من أهل النار. نعم نعم، قاتل نفسه من أهل النار. نعم، لا هو مش من أهل النار لأنه قتل نفسه، أو لأنه قتل نفسه لمعنى غير المعنى الذي قتل به الآخر، تمام؟ قتل نفسه تسخطا على قدر الله عز وجل إلى غير ذلك. وبعدين اللي شهد بهذا رسول الله. يقول: بالله عليك إذا كان الأمر كله إيه، فإن الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من علماء الأزهر الذي كان، أليس هذا الأمر في أعناقهم؟ ماشي، وأنا كله وكل إنسان يعني هو مش الخط مش واضح كويس، لكن يقول إنهم معنا العلماء اللي هم الرسميين يعني، أليس هذا الأمر كان ينبغي أنهم يبينوه يعني؟ طبعا هو مفترض، كل في مكانه وكل على قدر إمكاناته، كل يبين ولا خلاص. لكن إذا قصر فيه العلماء الرسميون، ما ليس معنى ذلك نحن نترك، نحن ننصح أنفسنا وننصح إخواننا، واخد بالك؟ ومش معنى نحن أن العلماء الرسميين قصروا أن نحن نترك هذا، هذا أصل من أصول أهل السنة، واخد بالك؟ نبينه. ومرة أخرى بأكد أن الكلام ده، أن الكلام ده نحن بنتكلمه الآن ملوش علاقة بالوضع الحاصل أصلا، اللي احنا بنحكيه ملوش علاقة بالوضع الحاصل. وان كنا احنا بنستشهد بوقائع من الوضع اللي حاصل، احنا بنستشهد عشان نقرب الفهم، عشان نجيب لك الكلام السلف وننزله على الواقع عشان تفهم المسألة، لكن ملوش علاقة بقصة انه بالرئيس القديم او الجديد. طبعا لو هنعمل بهذه الصورة، لو هنعمل بهذه الصورة هنظل كده الى 1000 سنة قادمة، كل كتاب هندرسته، لأنك لا تجد كتابا من كتب العقيدة من كتب السلف خلى من هذا الأصل. كتب السلف كله، كتب السلف كله اشتملت من ضمن أعظم الأصول اللي احتوتها أصل السمع والطاعة للحاكم وإن كان ظالم. فلو كل كتاب هنيجي نتكلم عنده بقى وهترجعون القصة مرة ثانية، احنا شبعنا كلام، لا لا احنا مالناش علاقة بالقصة. ده زي ما درست كتاب الفقه هتدرس كتاب في القاعدة المختصرة، هتدرس كتاب في الحديث، هتدرس ده كتاب كتب منهج بنشتغل فيه، تمام؟ مش كل ما تمر عليك المسائل يقول لك طب احنا شبعنا كلام. لا ما شبعناش كلام، والا لو كنت شبعت كلام كنت هتفهم منهج اهل السنة، كنت هتفهم منهج اهل السنة، لان عندك ما زال تخليط في هذه الاصول. يقول: هل يجوز الاخذ بما تيسر لنا من اقوال الائمة الاربعة أم ماذا؟ وهل لا بد لأذكار الصباح والمساء أن تكون قبل شروق الشمس وغروبها حتى يحفظ الله بها الإنسان؟ هل يجوز الأخذ بما تيسر من كلام أقوال الأئمة الأربعة أم ماذا؟ هذا مدخل شيطان. تفهمين السؤال الأول؟ يعني الأئمة الأربعة الآن اختلفوا في مسألة، واخد بالك معي؟ وأنا سمعت واحد أخ من الإخوة اللي هم بتوع الجهاد كانوا طالعين بيقولوا، واخد بالك معي؟ قال كده بالنص، قال هم العلماء اختلفوا انا بقى اختار مزاج، واخد بالك؟ وقال بقى المثل اللي هو المشهور ده، اتعركة الحمارة من مصلحة الركاب، واخد بالك معي؟ اللي هم اصحاب الحمير يعني، واخد بالك؟ فاكر حضرته ان هو قاعدين على مصطبة هنا. فده مدخل شيطان، العلماء اختلفوا في مسألة، فيه قاعدة لازم تحفظها زي اسمك، تقول هذه القاعدة: لا يحل للمكلف أن يعمل بخلاف ما يعتقد. لا يحل للمكلف أن يعمل بخلاف ما يعتقد. يعني لو أن امرأة لبس النقاب وامرأة أخرى لبس الحجاب، تمام؟ المرأة اللي لبس الحجاب يعني كشف وشها، كشف وجهها وكفيها، ترى أن كشف الوجه جائز، واخد بالك، وتأخذ بهذا القول. فلما تأخذ بهذا القول نقول لها: لا حرج عليك. لكن المرأة التي تعتقد أن تغطية الوجه واجبة وتأتي لتكشف وجهها ولا حرام، حرام عليك أنت أن تكشف الوجه. طب هذه لو لا لا يجوز أن تكشف وجهها. ليه؟ لأن أنت اعتقدت أن تغطية الوجه فرض، تمام، وهي اعتقدت خلاف ذلك. وطبعا الاعتقاد ده ما بيجيش كلام الهوى، إنما يأتي بناء على الأدلة، إن الإمام اللي أنت بتتبعه أذكر أدلة من القرآن والسنة وقارنت الحجة بكلامه عندك، فاعتقدت بناء على ما ذكر من أدلة. فإذا اعتقدت المسألة أنها على هذه الصورة أو على تلك الصورة، يحرم عليك أن تخالف هذه الصورة، تمام؟ يبقى إذا الأئمة لما يختلفوا، أنا لا أنطلق في كلام الأئمة بهواي، إنما أنطلق بهذه القاعدة: أن ما رجح دليله عندي، واخد بالك، أو ما بانت حجته، أو ما قال به أحد الأئمة الذين أثق في علمهم وتحريهم ونقدهم، يجب علي أن أعمل به. أما أذكار الصباح والمساء هل تكون قبل الشروق؟ نعم، هي قبل الشروق وقبل الغروب، لكن لو نسيت يجوز أن تقال بعد الشروق وبعد الغروب. كيف تكون التوبة نصوح، وماذا نفعل حتى لا نعود إلى الذنب مرة أخرى؟ التوبة النصوح لها شروط: أولا الإقلاع، ثانيا العزم على عدم الرجوع، ثالثا الندم على فعل المعصية، لقول النبي الندم توبة، الشرط الرابع رد المظالم إلى أهلها أو التحلل منهم، الشرط الخامس صرف طاقة البدن التي اكتسبت من الحرام في الحلال، الشرط السادس استدراك ما فات من الطاعات إن كان ممكنا، الشرط السابع تكسير آلة المعصية إن كانت عنده، الشرط الثامن هجر أرض المعصية إن أمكن وإلا فيهجر الهجر القلبي، الشرط التاسع هجر أهل المعصية تماما. واضح معي؟ وفي شرط عاشر لهذه الشروط، واخد بالك معي؟ فأهم هذه الشروط اللي هو الشرط التاسع اللي هو هجر أهل المعصية، هو ده السبب في فشل كل أخ وكل أخت بيلتزم وينتكس، واخد بالك؟ تلاقي الأخ ملتزم بقاله شهرين ثلاثة واللي قاعدين معاهم كلهم قاعدين بيضربوا بنج، واخد بالك معي؟ وتلاقيه مثلا ملتحي ومفيش مانع يطلع مثلا يروح مثلا في فرح ولا روح في أي مصيبة من المصائب دي، واخد بالك معي؟ طب يا عم حاجة حرام الكلام دي، يقول لك لا خلاص انا فاهم انا صغير، واخد بالك معي؟ وتلاقي اخت منتقبه ماشيه مع واحده لابسه لبس الشيطان ينتكس يلبسه، واخد بالك؟ هؤلاء سرعان ما ينتكسوا، حتى وان لم ينتكس تجد هذا طول عمره انسان ما يعجب في التزام، بارد ما عنده حراره، لانه اصلا مات قلبه برؤيه اهل المعاصي. يا اخي اول عامل من عوامل نجاح التوبه هجر اهل المعصيه. الرجل لما جاء للعالم في المرة الثانية قال: اخرج من ارضك فانها ارض سوء الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا صالحين يعبدون الله فتعبد الله معهم. هذا اول عامل من عوامل نجاح التوبة. مش هتعرف تتخلص من دول، ابقى تعالى جابين لو التزمت. كيف وهل اصلي سنة الصبح لو استيقظت بعد الشروق؟ نعم صليها. لو اخرجنا فوائد البنوك في اوجه الخير جاز لنا وضع الاموال فيها؟ لا، هي ما لا تخرج في اوجه الخير، انت تخلصي منها، طلعها الفقراء، طلعها اي حاجة، اما انك تطلعها في اوجه الخير على انها صدقة، هي مش صدقة ولا اجر لك فيها. هل اولاد العم الذكور يرثون من العم بعد وفاة ابيهم، وما نصيبهم اذا وجدت البنت الصلبية؟ يرثون يرثون إن لم يكن هناك ما يحجبهم، من يحجبهم اللي هم أولاد الأخ يعني، تمام، يرثون إن لم يكن هناك ما يحجبهم، من يحجبهم، وهذا سنشرحه الأحد القادم إن شاء الله. هل تقصير الثياب بالنسبة للرجل أمر واجب؟ نعم واجب، نعم واجب. وما الحكم في ذلك؟ وما الحكمة منه؟ الحكمة منه السنة، أنا زين هذا، تمام، نهى نهى وكفى بالسنة حكمة، واضح معي؟ نعم. حد عنده شيء؟ احنا مش هنعمل، احنا مش هنعمل، احنا كلامنا واضح. الدكتور محمد مرسي رئيس للدولة، تمام، نرى له السمع والطاعة، ونقول بحرمة نزع اليد من طاعته ووجوب البيعة في عنق كل مصري له، ويحرم الكلام في حقه، ويحرم إثارة الناس ضده، ويحرم الدعوة إلى خلع اليد من طاعته، ويجب علينا تعظيمه وتوقيره وتبجيله وإنزاله منزلته وإعطاؤه الحق الذي أمرنا به رسول الله، أعطوهم الذي لهم من الإجلال وإنزال المنزلة ومعرفة حقهم وتبجيلهم حتى يرهبهم الناس وحتى يهابهم الناس ويكون لكلامهم وقع في نفوس العامة، كل هذا نفعله دين دي. والكلام ده مش متعلق بشخص الدكتور مرسي، الكلام ده كان في شخص مبارك وفي شخص من يأتي بعد الدكتور مرسي، لأن هذا معتقد أهل السنة. الكلام ده ملوش علاقة بشخص، الكلام ده ملوش علاقة بشخص يا شباب، احنا بنشرح أصل من أصول أهل السنة في المعاملة مع ولاة أمورهم، ده الدين اللي احنا بنعتقده، لأنهم كانوا في النظام السابق بيقولوا انتوا تبع الفلوق وتبع وعملاء أمن الدولة، أهو راح النظام السابق، وما زلنا نقول هذا الكلام، واخد بالك؟ واحنا عداءنا لجماعة الإخوان معروف من أكثر من 30 سنة، من أكثر من 30 سنة عداؤنا للإخوان معروف، واخد بالك؟ لكن الدكتور مرسي شخص اختلف وخرج عن هؤلاء وصار حاكما يحرم الكلام عليه بسوء على ما ذكرنا من هذه الأصول، تمام؟ وده الذي يحرم أن تدين بخلافه، لأن هذا المتلون قال هذا الكلام، قال لو ما طبقش فينا الشرع هنخرج عليه، سنخرج عليه هو كمان، واخد بالك؟ نقول لا، طبق فينا الشرع أو لم يطبق هو ولي أمر له السمع والطاعة إلى أن يخرج. طيب ودي مسألة تانية بقى، طب لو أظهر فسقا زي اللي قبله نسمع ونطيع؟ برضو نسمع ونطيع، تمام، ودي مسألة هنتعرض لها بشيء من التفصيل في اللقاء القادم إن شاء الله. السلاح يعني، والمقصود بالسيف الأسلاح يعني، كل هذا بالسلاح، كل هذا، كل ما غلب على الظن أنه لو ضرب به قتل ده سلاح. طبعا لا شك، لا شك، كما تكون يولى عليكم، الله المستعان. نعم حتى نشكر. يحرم ان احنا نحذر الناس من حاجه، ويحرم ان احنا نطلع على المنابر نقول البلد فيها ربا وفيها زنا وفيها الكلام ده حرام، كله الكلام ده حرام. طبعا الاخوان يقول نحذر منهم، هذا موضوع وده موضوع، هذا موضوع وده موضوع، تمام، لكن ان احنا نطلع نشوش ونقول على المنابر هذا محرم، والخطباء اللي بيطلعوا يقولوا هذا الكلام هؤلاء اهل بدعه لا تسمع لهم. هذا وصلى الله على محمد واله.